ده حبل ومال، ومن يومها وانا وقلبي على ده الحال. تعب طول النهار وحيرة طول الليل، بنات زي القمر ما لقيت لهاش وصاف، بنات زي القمر ولا غلطة في الأوصاف. جوت قلبي عيون كان سحرها خطاف، بنظرة عين صابت قلبي وسقتني الويل. عذاب لكن ساعات بيبقى أحلى عذاب، عذاب واللي ابتلى بيه عمر قلبه ما تاب. سنين صابر وربك سبب الأسباب، بنظرة بكلمة هوب لقيتني مايل ميل. انا عمري ولا يوم في عمري فكرت احب فكرت ادوب، انا شفت بعيني نار، شفت عذاب وشفت مرار، شفت ناس شاربه كاس تنسى بيه تعب القلوب. كله قال قال على اللي هيجرى لي واللي هيحصل، لو ما قدرتش عنه اتوب. بس الهوى والعشق رماني، حل عمري وحل زمان. بس الهوى والعشق رماني، حل عمري وحل زمان. طلع الحب قدر ولا حد بيهرب من القدر المكتوب. انا عمري ولا يوم في عمري فكرت احب فكرت ادوب، انا شفت بعيني نار، شفت عذاب وشفت مرار، شفت ناس شاربه كاس تنسى بيه تعب القلوب. كله قال قال على اللي هيجرى لي واللي هيحصل، لو ما قدرتش عنه اتوب. بس الهوى والعشق رماني، حل عمري وحل زمان. بس الهوى والعشق رماني، حل عمري وحل زمان. طلع الحب قدر ولا حد بيهرب من القدر المكتوب. بنات زي القمر ما لقيت لهاش وصاف، بنات زي القمر ولا غلطة في الأوصاف. جوت قلبي عيون كان سحرها خطاف، نظرة عين صابت قلبي وسقتني الويل. عذاب لكن ساعات بيبقى أحلى عذاب، عذاب واللي ابتلى بيه عمر قلبه ما تاب. سنين صابر وربك سبب الأسباب، بنظرة بكلمة هوب لقيتني مايل.